إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 31 من محاضرات الفقه، كنا نتكلم عن صلاة الجمعة، وقفنا عن حكم المسبوق. يقول: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. هذه المسألة تكلمنا فيها من قبل، أن الصلاة تدرك بركعة، وأن الجماعة تدرك بركعة. قال روى ذلك أو روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وهو صحيح عنهما. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، وفي لفظ: فليضف إليها أخرى. والحديث واضح، من أدرك ركعة من الإيه؟ من الجمعة، فليضف إليها أخرى، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه بإدراكه. وعنه مرفوعا، أي عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. والحديث متفق عليه غير لفظة مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أما مع الإمام فهذه زيادة فرض بها مسلم، فهي صحيحة والمعنى واضح، من أدرك ركعة لابد أن يكون مدرك ذلك مع الجماعة مع الإيه؟ مع الإمام، فقد أدرك الصلاة. وكل هذه الآثار والأحاديث تدل على أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع. فلو أدرك المسبوق ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة. قال: وإن أدرك أقل من ركعة نوى ظهرا، يعني لو دخل ووجد الإمام ركع في الركعة الثانية وقام من الركوع، فكذا علم أنه لم يدرك ركعة من الإيه؟ من الجمعة، أو لم يدرك يعني ركعة أو ركوع الركعة، فسيدرك أقل من ركعة. فيقول هنا: فإنه ينوي ظهرا. وفصلنا القول قبل ذلك في هذه المسألة، سواء نواها جمعة أو نواها ظهرا فهي تجزئه، سواء نوى ذلك أو نوى ذلك، فصلنا هذا من قبل. لكن قال: وإن أدرك أقل من ركعة نوى ظهرا عند إحرامه، إن كان دخل وقت الظهر، وهل الجمعة تصلى قبل وقت الظهر؟ نعم، وقتها من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر، يبقى هذا وقت الجمعة، فيجوز أن يصلي الإمام الجمعة قبل الزوال، لكن الغالب أنه كان يصليها في الزوال، وهذا هو الوقت الواجب. أما قبل الزوال فهذا وقت جائز أن يصلي الإمام فيه الجمعة. طيب، نفترض أن هذا الرجل أدرك جزءا من الصلاة أقل من ركعة قبل وقت الظهر، وهذا ما يقول. قال: وإن أدرك المأموم مع إمامه أقل من ركعة نوى ظهرا عند إحرامه، إن كان دخل وقت الظهر، إن كان دخل وقت الإيه؟ الظهر، وإلا بأن لم يكن دخل وقت الظهر عند إحرامه، أو نوى الجمعة وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام نواها جمعة، أو أنه دخل فيها قبل إيه؟ قبل الظهر. فإنه يتم صلاته نفلا. يعني أدرك أقل من ركعة قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر، مش كده؟ قال فإنه ينويها إيه؟ ما هو قال قبل ذلك، لو كان بعد وقت الزوال، لو كان بعد الزوال يعني في وقت الظهر ينويها ظهر. طيب قبل وقت الظهر لا يصح أن ينويها ظهر، فقال ينويها نفل. نعم إيه؟ ركعتين ينوي نفل، طبعا هو ركعتين نفل، سواء نوى اثنين أو سواء نوى أربعة أصبحت صلاة نفل بالنسبة له، وهو لم يدرك شيء، نواها اثنين أو نواها أربعة فهي لا جمعة ولا ظهر، لا جمعة ولا إيه ولا ظهر. لكن لو كانت بعد الزوال فهي تصلح أن تكون ظهرا، لو نواها ظهرا وأدرك أقل من إيه من ركعة مع الإمام ينوي ظهرا ويتمها أربعة على أنها إيه على أنها ظهر. لكن وإلا بأن لم يكن دخل وقت نعم وقت صلاة الظهر إيه؟ أي احنا ذكرنا قبل ذلك أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، فيصح أن يصلي الجمعة في الضحى، يصح ها، وذكرنا الأثر عن ذلك. لكن ده وقت جواز، وقلنا أن وقت الوجوب وقت وجوب الجمعة أنه بعد الإيه بعد الزوال. ثم قال وإلا بأن لم يكن دخل وقت الظهر دخل وقت الظهر عند إحرامه، أو نوى الجمعة وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام، فإنه يتم صلاته نفلا. في الحالة الثانية هذه أنه قال وإن نوى الجمعة وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام، قال يتمها نفلا، والصحيح يتمها ظهرا، يتمها إيه ظهرا، لأن هذا الطرد الوقت بالنسبة له، سواء نواه جمعة أو نواه إيه أو نواه ظهر، وهذه المسألة أيضا التي تكلمنا فيها من إيه التي تكلمنا فيها من قبل. فالمسألة الصحيح فالأول صحيح أنه ينويها نفلا لأن الجمعة فاتته وهذا ليس وقت الظهر. أما في الحالة الثانية فوقت الجمعة دخل ولكنه نوى جمعة ولم يدرك منها ركعة، فيقول ها يجعلها نفلا ثم ينوي بعد ذلك من أول الصلاة أنها ظهر. نعم اللي هما الحالتين دول، الحالتين حالة فيهم قبل الزوال وحالة فيهم بعد الزوال. الحالة التي قبل الزوال لو نوى جمعة لا تنعقد جمعة خلاص، لأنها إيه أقل من ركعة، مش كده؟ يعني أدرك مع الإمام أقل من ركعة قبل الزوال. نعم قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر خلاص، فأدرك مع الإمام أقل من ركعة وهو ناويا جمعة، قال هو يعلم ذلك أن الوقت قبل الزوال ويعلم أنه لم يدرك ركعة مع الإمام، فينوي نفل، ينوي إيه؟ ينوي نفل لأنها لم يدرك جمعة وليس هذا وقت الظهر، فقال ينويها إيه نفل. طيب لو كانت بعد الزوال، لو كانت بعد الزوال ولم يدرك ركعة مع الإمام ونواها جمعة، ونواها جمعة، قال أيضا يتمها نفلا. ليه؟ على أساس أنه إيه لا يغير النية من جمعة إلى ظهر، لكن عنده لابد أن يبتدئ بنية الظهر، يعني لو دخل ولم يدرك ركعة ونواها ظهرا يتمها ظهر، لو دخل ونواها جمعة ولم يدرك مع الإمام ركعة يتمها نفلا، والصحيح أنه يتمها أيضا إيه ظهر، إن خلاص هذا أصبح الفرض في إيه في حق. نعم نية إيه اللي تغيرت؟ ما هو فرض الوقت أصلا. أيوة نعم، سواء نوى جمعة أو نواه ظهر فإن هذا يجزئه، يعني أنا دخلت مع الإمام هذه المسألة حققناها قبل ذلك، قلنا لو فرض أنه نوى جمعة قبل ذلك ولم يدرك مع الإمام ركعة، نوى جمعة ولم يدرك مع الإمام ركعة يتمها ظهرا، يتمها إيه ظهرا وتجزئه عن الفرض، لأن الجمعة بدل الظهر ولا يشترط التعيين على الصحيح كما ذكرنا من قبل، يعني انت ودخلت وصليت الظهر فرض الوقت دون ان تنوي الظهر، لكن نويت فرض الوقت، فهذا يجزئك، فهذا يجزئك. نعم. نوى الجمعة. ماشي ماشي خلاص، وهذا صحيح، لكنه لم يدرك منها شيء، فقال لا، هو ما قال نوى الجمعة، قال ينوي نفل، قال ينوي نفل، يتمها نفلا. ماشي، لا بأس، على أساس أنا لو نويت الجمعة فيصلح أنني أحول الفرض إلى نفل، لكن لا أحول النفل إلى فرض، لأن نية الفرض زائدة، هي نية صلاة مطلقة بالإضافة إلى تعيين، بالإضافة إلى إيه؟ إلى تعيين. فإن تركت التعيين بقى النية المطلقة وهي نية الصلاة، فحتى لو نويتها جمعة قبل الزوال ولم أدرك ركعة مع الإمام أقلبها نفلا، كما لو نويت ظهر، كما لو نويت ظهر وتبين لي أن الوقت لم يدخل أقلبها نفل، ومن الحالات التي تستطيع أن تقلب فيها النية كما ذكر، ذكرنا قبل كده لك أن صليها اثنين لأنه أصبح نفل مطلق. يعني أنا لو دخلت دلوقتي وظننت أن أذان الظهر وجب ونويت أصلي الظهر، ثم استمعت الأذان يرتفع، خلاص ما بقاش دي ظهر، فسأقلبها إلى نافلة سواء كان ركعتين أو سواء كان أربع. وقلنا أيضا صورة أخرى في تغيير النية، لو فرض أننا ظننت أن الجماعة أقيمت ولو حتى كان ذلك بعد دخول الوقت، ثم بعد ذلك وجدت أن الجماعة لم تقم بعد وأقيمت وأنا أصلي، فلي أن أحول هذه الصلاة اللي أنا فيها إلى نافل وتموها نافل. هذه الصور ذكرناها من أين قبل. بالنسبة ماشي، نواها جمعة مش كده، يقلبها نفل، خلاص دي قبل الايه؟ قبل الزوال. اما بعد الزوال، يعني لو فرض انه قبل الزوال نواها جمعة وادرك اقل من ركعة، يقلبها ايه؟ نفل. ماشي، بعد الزوال متى بقى؟ وادرك اقل من ركعة، فلو نواها جمعة قال يتموها نفل، قال يتموها ايه نفل، والصحيح يتموها الظهر، خلاص. طيب، قال وقد فاته ركوع الركعة الثانية على الإمام فإنه يتم صلاته نفلا، وعنه على الإمام يكون مدركا للجمعة بإحرامه بها في وقتها، مدرك للجمعة بإحرامه بها في وقتها، وإن لم يكن مدركا مع الإمام ركعة، يعني فإن أحرم بها، ها، فإن أحرم في وقت الجمعة وعنه يكون مدركا للجمعة بإحرامه بها في وقته، على أساس الخلاف في أن الصلاة تدرك بإدراك جزء منها أو بإدراك ركعة. والصحيح كما ذكرنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أن الصلاة تدرك بإيه؟ بركعة لا بجزء منها. قال وعنه يكون مدركا للجمعة بإحرامه بها في وقتها ولو لم يدرك مع الإمام ركعة، أو هذا على التفصيل أن إدراك الصلاة بإدراك جزء منها، أي يتم جمعة هنا ركعتين على أساس أن إدراك الصلاة يتم بإدراك جزء منه، لكن الصحيح أن إدراك الصلاة يتم بإدراك، أن إدراك الصلاة يكون بإدراك للأحاديث، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الليل من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، كل هذه الأحاديث تشير على أن الإدراك يكون بركعة مش إجماع قول الجمهور. نعم، نفس كلام الشيخ فين وعنه ولا فين حتى ما جاء عدناها، خلاص كلام صحيح في ايه؟ ايوه دي خلاص، ما احنا قلناها انه هو الا لم يكن دخل وقت الظهر عند احرامه، خلاص. لا مش دي اللي هي بعد الزواج، لا بعد الزواج. طيب، قال قال أبو إسحاق بن شقلة ينوي جمعة، مش ينوي ظهر، قال ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليه ظهرا، خلاص هذا ما ذكرنا، يبقى برضه هو ناوي جمعة ويبني عليه ظهر، لأنهما فرض من وقت واحد. قالوا كذا خلاص، يبقى دي الايه دي القول الثاني في المسألة، ونقله أيضا ايه ونقله أيضا هنا، وقد ذكرنا هذه المسألة بتفاصيلها من ايه من قبل في هذا الباب وفي غيره. يقول: الرواتب يوم الجمعة، يعني السنن الراتبة في يوم الجمعة. نعم الايه نستمع قلت انت تقول ايه؟ ايوه، يعني هو لو ادرك اقل من ركعة مع الامام بعد صلاة الايه بعد دخول وقت الجمعة ينوي جمعة حتى لا تخالف نيته نية امامه، ثم يتمها ظهرا، لان هذا هو فرض الوقت، لانهما فرض من وقت واحد، مش كده؟ واضح الكلام. طيب، قال: الرواتب يوم الجمعة. قال: وأقل السنة الراتبة بعدها ركعتان. أقل السنة الراتبة للجمعة بعدها ركعتان، نص عليه، لأن صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. طيب، في سنة قبلية للجمعة؟ في سنة قبلية للجمعة؟ لا، لا سنة قبلية للجمعة، لكن طبعا إذا دخل الإنسان يصلي حتى يخرج الإيه؟ حتى يخرج الإمام. لكن هل الإمام يصلي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة سنة؟ نعم نعم، ده من الأوقات المستثنى فيها إلا في الجمعة على الخلاف اللي ذكرناه في أوقات النهي. لكن بالنسبة للإمام، هل يصلي قبل الجمعة؟ يعني يأتي إلى المسجد مبكرا ويصلي ويجلس ثم بعد ذلك يقوم ويصعد المنبر؟ هذا خلاف السنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلا إيه؟ إلا إلى المنبر مباشرة، إلا إلى المنبر مباشرة. طب لو قال رجل: أنا آتي مبكرا حتى أكتسب يعني ثواب من أتى مبكرا إلى الإيه؟ إلى الجمعة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبش، دجاجة، بيضة، فأنا يذهب مبكرا حتى ينال هذا الثواب ويظل يصلي ويجلس إلى أن يأتي وقت إيه؟ يعني يصعد لمنفصل. فهل هذا أولى له لاكتساب الثواب، أو أنه يأتي إلى المنبر؟ يأتي المنبر، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص على هذا الثواب منك، فالتزامكم بالسنة إيه أولى. هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للإمام. نعم، في غير الإمام إذا دخل نعم التبكير لغير الإمام، أما الإمام ينتظر ولا ينتظر. الإمام ينتظر، يعني الناس تستنى، هو ما جيش يقعد يستنى الايه يستنى الناس، فالامام ينتظر ولا ايه ينتظر، فاذا دخل صعد الى الايه الى منبر مباشره، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا خطأ، خلاف السنة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد الى المنبر مباشره. نعم، لغير الإمام، لغير الإمام، لأنه ما كان يفعل ذلك، هذا لغير الإيه؟ لغير الإمام. طيب، قال: وأقل السنة الراتبة للجمعة بعدها ركعتان، نص عليه أي الإمام أحمد. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، هذا حديث صحيح. نعم، لا لهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحية المسجد ولا غيره، يدخل إلى المنبر هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم ويجلس وهكذا. نعم، فعل الأئمة ولا فعل الصحابة لما يدخلوا المسجد؟ فعل الصحابة هم يصلون أئمة، أم فعل الصحابة ماذا وهم مأمومين؟ طيب، هذا للمأموم، أنا أتكلم للإمام، فحال غير الإمام يصلي سواء كان تحت مسجد أو سواء يصلي لأن يخرج الإمام. لا لا لا، ليست هذه من السنة الراتبة، لا ليست هذه من السنة الراتبة، ليست من السنة الراتبة، لكنها من النوافل الجائزة، من النوافل الجائزة، لكن ليست من الراتب، فليس هناك راتبة قبل الجمعة، لكن جائز أنك تتنفل قبل الجمعة. فتتنفل، تجلس تقرأ القرآن، تجلس تذكر الله عز وجل، الأولى في حقك تفعله. فطبعا مما لا شك الأفضل أن تصلي تقرأ القرآن، لكن ربما يكون هناك شيء يشوش عليك لا تستطيع أن تصلي فتجلس وتذكر الله عز وجل وهكذا. لكن لا يوجد سنة راتبة معينة قبل الجمعة، لكن جائز الصلاة لذلك الوقت، لكن السنة الراتبة للجمعة هي بعدها. وهذا التنفل لغير الإمام، أما الإمام فإنه يصعد إلى المنبر مباشرة. قال: وأقل السنة للجمعة بعدها ركعتان، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، والحديث حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. طيب، قال: وأكثرها يعني أكثر السنة البعدية بعد الجمعة ست، أي ست ركعات، في حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره. قال في القواعد: وليس لها قبلها سنة راتبة، بل يستحب أربع ركعات. ليس قبلها سنة راتبة، بل يستحب إيه؟ أربع ركعات، يعني أنه يصلي لما يدخل. طبعا الأدلة العامة للمأموم أنه ما يدخل يصلي قبل إيه؟ قبل أن يجلس. إيه يعني ركعتين ليس أربعة؟ بالنسبة لإيه ركعتين ليس أربعة؟ أتكلم عليه دي لسه هنتكلم فيه. يعني هو قال دلوقتي دول ست ركعات، أن السنة ست، ومنهم قال السنة أربع، منهم قال أن السنة إيه؟ أن السنة أربع فقط، ولم يجمع القول مع الفعل كما فعل هنا. ومنهم من فرق بين من يصلي السنة في المسجد ويصليها في البيت، فإذا صلىها في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يصلي ركعتين، وإذا صلىها في المسجد صلى أربع. ومنهم من قال مخير بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع، على أساس أنه هذا فعله عليه السلام لو كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة، وهذا قوله أمره عليه السلام أنه يصلي أربع. فمنهم من قال هذا للجواز، يصلي أربع أو يصلي ثنتين، أو يفرق بين من يصلي في بيته ويصلي في الإيه؟ في المسجد. وهذا أولى مما جمع وقال أنها ست ركعات، وجمع ركعتين مع الإيه؟ مع الأربع. نعم. للأدلة إن هو أصلا إذا يعني من دخل وصلى حتى يخرج الإيه؟ الإمام، اللي هو التنفل المطلق قبل خروج الإيه؟ قبل خروج الإمام، فيصلي على الأقل إيه؟ على الأقل ركعتين أو أربع أو ست، يعني يصلي إيه؟ يصلي ما شاء من الإيه؟ من الركعات. ففي ركعتين هم تحية الإيه؟ ثم أقل شيء بعد ذلك أنه يصلي أيضا إيه؟ ركعتين أخرى، ولذلك استحب أربع، ركعتين التحية مع أقل ما يمكن بعد ذلك بعد التحية وهو إيه؟ ركعتين. فلو زاد جاز ذلك. طيب، ثم قال: وسنة، نعم، إلا الجمعة، إلا في يوم الجمعة. وسنة قراءة سورة الكهف في يومها، وسنة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ويومها من فجرها إلى غروب شمسها، يبقى من فجر يوم الجمعة إلى غروب شمس الجمعة. وسنة قراءة سورة الكهف في يومها لقوله صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقيا فتنة الدجال. وكما يقول الألباني رحمه الله تعالى: ورد في معناه أحاديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وذكر بعضها الهيثمي في مجمع الزوائد. فراجع في معنى هذا الحديث: سنة قراءة سورة الكهف في يومها، وأن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وقي فتنة الدجال. وفي رواية على أنها العشر آيات الأول أو العشر آيات الإيه؟ الأخيرة من سورة الإيه؟ من سورة الكهف. نعم، نعم أي يعني على كل ومنهم من قال أهل العلم أنه قال يقرأها حتى يجمع بين الأول وبين الأواخر وبالتالي عملا بكل ما ورد. وكذلك في رواية أبي سعيد من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، هو حديث صحيح أخرجه الحاكم أيضا. ها؟ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وفي ليلتها وقع فتنة الدجال، لكن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اللي بعده أضاء له من النور ما بين الجمعة، هذا الثواب إذا قرأه في يومه. وحديث آخر أيضا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفقه الذهبي، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا يوم القيامة. من قرأ سورة الكهف أو كاملة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا يوم القيامة. وحديث قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وفقه الذهبي. نعم طيب، وهو يوم الجمعة أو ليلتها ليوق فتنة الدجال. لكن اللي بعده من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ففي ثواب إن قرأها في اليوم أن الله عز وجل يضيء له من النور ما بين الجمعتين، وكذلك لو قرأها بالليل أو بالنهار يوق فتنة الدجال. إذن فقراءتها بالنهار يجمع بين أمرين، أنه يوقى فتنة الدجال وأن له من النور ما بين الجمعتين. لذلك قال سنة قراءة سورة الكهف في يومين، فإذا قراءتها في النهار آكد عن قراءتها في الليل، لأنه خيره بين القراءة في الليل والقراءة في النهار حتى يوقى فتنة الدجال. أما في الثواب والنور الذي يعني يضاء له ما بين الجمعتين هذا إذا قرأها في يوم الجمعة، فلذلك قدم القراءة في اليوم عن قراءة في الليل. ثم قال وسن ويسن نعم أي نعم في كل جمعة أن يقرأها في يومها. يقول له نفس الثواب إيه؟ أنه يضاء لهما بين الجمعتين. هو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة في ليلتها ووقي فتنة الدجال، هنا هل هذا محمول على أنه يقرأ سورة الكهف في كل يوم جمعة حتى يوقف فتنة الدجال، ولا أن المقصود أنه يتعود على قراءتها في كل يوم جمعة حتى إذا صادف أن الدجال أتى بعد هذه الجمعة التي قرأ فيها فإنه يوقف فتنة الدجال، وهذا أقرب. يعني معنى ذلك أنك إيه زيك الأحاديث الذي يقرأ آية الكرسي قبل إيه قبل أن ينام يكون إيه في وقاية من الشيطان حتى يصبح، في وقاية من الشيطان حتى يصبح. فالليلة التي لا يقرأ فيها ترتفع هذه الوقاية، ثم الليلة الأخرى التي يقرأ فيها تعود الوقاية. كذلك إن لم يقرأ سورة الكهف في هذه الجمعة وأتى الدجال في هذا الأسبوع لا يوقف فتنته، لكن لو قرأها في الأسبوع التالي ثم أتى الدجال في الأسبوع الذي قرأ فيه يوقف فتنته. فإذا لابد من المداومة عليه أنه لا يدري أو متى يخرج الدجال، فهذا يبقى يستمر حتى يعني يقيه الله عز وجل فتنة الإيه الدجال. أما ها لو تعرض لفتنته يكون قرأها قبلها فتقيه فتنة الدجال، وكذلك هذا الثواب مترتب على قراءتها. فلو قرأها أضاءت له الجمعة ما بين الجمعتين، لو لم يقرأها ليس له ضوء بين الإيه بين الجمعتين. واضح؟ طيب قال ويسن أن يقرأ في فجرها أي في فجر الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة ألف لام ميم تنزيل السجدة، يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يبقى سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. يسن أن يقرأ في فجرها بالسورتين بعد الفاتحة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وهذا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. وكان يفعله، أي هذا يدل على مداومته على ذلك. قال الشيخ لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض، تضمن الصورتين خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ومراحل الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، ففيها تذكرة، أو في السورتين تذكرة، لذلك كان يداوم على قراءتهما في فجر الجمعة. لكن قال نعم لا، ليست وجود السجدة لما فيهما من العبر والتذكرة، لا لخصوص السجدة، لذا قال وتكره مداومته عليهما، أي وتكره مداومة الأئمة على قراءة سورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة. منتظر ليه حتى تعرف العلة؟ على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، قال جماعة لئلا يظن الوجوب، وللأسف هذا الذي يحدث عند كثير من الناس، أنت لو تركت الصلاة بالسجدة ينكرون عليك، كأن القراءة بالسجدة يعني فرض، حتى أنهم يقرؤون قبلها بآيات وبعدها بآيات كأن السجدة هي المقصودة في يوم الجمعة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقرأ الصورة كاملة، السجدة كاملة وإنسان كاملة، وإما يدعهما ويقرأ غيرهما. أما أنه يأتي قبل السجدة بآيات وبعدها بآيات وكعالي في ركعة وبعض آيات من سورة الإنسان، هذا يعني خلاف السنة. طيب، تكره مداومته لما؟ حتى لا يظن العامة أن المداومة عليه فرض، فيستحب أحيانا أن يترك أن يصلي بالسجدة الإنسان ويصلي به بغيره، حتى يعلم الناس أن المداومة عليه ليس فرض. قاله جماعه حتى لئلا يظن الوجوب. وأيضا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوي لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى حتى لا يظن أن السجدة في يوم الجمعة واجب. وأيضا قال إنه لا ينبغي المداومة عليه، وأرضى هذا المعنى لئلا يظن الوجوب. نعم أي نعم. العلماء في السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدار عليها استحبوا أن يترك هذه المداومة أحيانا من باب التفرقة بين الفرض وبين الواجب، بين الفرض وبين السن، باب التفرقة بين الفرض وبين السن، لأنه لو ظل المداومة على ذلك لظن الناس أنهما فرض أو أن قراءتهما فرض، فحتى يعلم الناس جاز أن يغير وجاز أن يخالف، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفع، وعمر كان يرفع صوته ويجهر بالاستفتاح، استفتاح الصلاة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتح؟ لكن يفعل ذلك أحيانا من أجل تعليم الناس، كانوا يجهرون بالتكبير أحيانا بعد انتهاء من الصلاة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لا، حتى يعلم الناس. كان ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بصلاة الجنازة حتى يعلم الناس أنه يقرأ في صلاة الجنازة. فمغيرة السنن من أجل إعلام الناس هذا درج عليه السلف، فهذه السنن فمغيرتها من أجل تبين الناس أنها سنن وحتى لا تلتبس بالفرض كما يظن البعض، فاستحب طائفة من العلماء ذلك، من شيخ الإسلام ليه؟ أيوة، يعني يأتي مبانا عن الله وخل مرة بمعنى مداومة، لكن يستحب أن يأتي مثلا كبر في كل مثلا سنة مرة ولا اثنين لا يصلي بهما، يصلي بغيرهما، يصلي حتى إذا أتى أعطي وقال ما غيرت، قل حتى أعلم الناس أنهما سنة وليس الفرض، حتى لئلا يظن الوجوب. وقال الشيخ ابن تيمية يكره تحريف قراءة السجدة وغيرها كما ذكر، والسنة إكمالها، ما إذا ما يجيش وقت حبة من هنا حبة، وتكره القراءة في عشاء ليلة الجمعة بسورة الجمعة زاد في الرعاة والمنافقين. نعم برضو خلاف السنة، هذا خلاف السنة، السنة إما أنه يقرأ بالسجدة كاملة وإنسان كاملة أو يضعه ومواصل الصلاة ركعتين، يواصل الصلاة ركعتين، يأخذ من بشوية أو من بشوية قبل الصدر أو بعد الصدر، وكل هذا كلام في السنة. يبقى أيضا الظن وجب هذه السورة وهذه الآية هذه السورة، سواء كان يقرأ جزء أو كده، وإما يقرأ بهما كلهما أو أنه يتركهما جميعا ويقرأ بغيرهما. ويقرأ بصورة الحمد ويقرأ بصورة الآية. الشيخ نصر كان بيحكي موقف لما راح الشام، لا ما يضمع بذلك، هو بيصلي بالناس ما يصليش بالصلي، بيصلي بصورة مريض. هو يعتبر هو الله رب عشان ربك كل صبر، ما هو بران الناس بسجلة، ما هو بران بيقرأ ايه، اما هو كبر عشان ربك كل الناس صبر. هذا من باب يعني ياسر كما هو ينبري ان يعلم الناس ان قراءة صدنا عليك وانسوا ويصبح بالطرفة عنده. ومرامر اخياني جزء من السنة؟ لا، السنة انه كان يقرأ بهما كلها. احنا لو قلنا انه هو اتى بجزء من السنة لعدم الاستطاعة هنقول ماشي من باب فاتقوا الله ما استطعت، لكن هو ما فعل ذلك لعدم الاستطاعة، هو فعل ذلك ظنا منه انه لابد من سجدة فيقرأ قبلها بآيتين وبعدها بإيه؟ بآيتين. وهذا الظن هو الخاطئ وهو الذي ينبغي ان ننبه عنه لإيه؟ الناس. مش بيبقى انسان ناوي يقرأ سجدة كلها وتعب ركع او هذا لا شيء، اتق الله ايه ما استطاع. مراعاة حال المصلين ايه يعني؟ لا يسيبها خالص بقى ويقرأ بإذا زلزلت، ويقرأ مثلا بإيه بالناس لو هو يرى أن من خلفه لا يحتملون أن يصلي بهم بالسجدة والإنسان، وإذا قالوا له اقرأ بالسجدة والإما أن أصلي بكم بالسجدة كلها والإنسان كلها وإما أصلي بغيرهم، هذا هو السنة. تعبانين ماشي، من أما الناس فليخف، ويستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، ودول تعبانين مش عادروا يصلي إلا بالسجدة كلها ولا بالإنسان كلها، خلاص أختر لهم من قصر المفصل وأصلي على قدهم وما أصليش بالسجدة والإنسان. واضح؟ طيب. قال وتكره القراءة في عشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. ليه؟ لأنه لم يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه على داوم على ذلك. فالمداومة على ذلك هتعد إيه؟ هتعد بدعة مما لا شك من البدع الإضافية. في عشاء ليلة الجمعة، في عشاء ليلة الجمعة. لا تكره القراءة في عشاء ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. لا هو المقصود حيبة المداومة، يعني المقصود بذلك ايه؟ يعني لو الانسان قرأ عن غير قصد بسورة الجمعة او المنافقين او الجمعة والمنافقين، لكن يعني دون اعتقاد منه انه لابد ان يقرأ ذلك في ليلة الجمعة لا شيء، لكن اولا يجتنب حتى لا يرسخ ذلك في اعتقاد العام، حتى ما زال حتى الان اناس يقرؤون في ليلة الجمعة بسورة الجمعة والايه ايه هو الحكم خاص تحرم؟ ليه يا ابن تحرم؟ مش قرآن؟ ما تحرمش برد؟ ايه اللي حرمها؟ هو كل بدعة محرمة؟ لا ما نستطيع ان تقول تحرم، يعني غاياتها تكره، لا ما يعني ليه تحرم. طيب باب صلاة العيدين وصفتهما. يقول وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر، سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر، يعني سمي العيد عيدا لعوده وتكرره.